وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا بصدد بيان ما وصلنا إليه من متن الكتاب، وهو قوله: إذا عرفت اختلاف الوضع فالجع إلى آخر العبارات. فشرحنا القسم الأول من الوضع كالسببية وما شاكلها، أي الأمور التي تكون بها تثبت الأحكام، قلنا تلك تكوينية والتكويني لا يجري فيه الأساس. ثم جئنا لشرح القسم الثاني كالحجي الثالث الثالث، وقلنا أن القسم الثالث لما كان من الأحكام الوضعية المجهولة شرعا الاستصحاب يكون جاريا في حقها مثل له. ثم جئنا وقلنا أن مثل الحجية والزوجية وما شاكلها قد لا يقال لها بحكم شرعي. ثم ناقش المصنف في هذه الكلمات وقال إن الحكم الشرعي أعم من كونه حكما تكليفيا أو حكما وضعيا، هذا كله تقدم. اكتبوا إذن من هنا، ولكن ولو سلمنا أن الحكم الوضعي كالزوجية والحجية والملكية لا يقال لها حكم شرعي، فنقول هذا لا يضر في استصحابها عند الشك بها، لأن ملاك جريان الاستصحاب هي الأمور التي تنالها يد الشرع وضعا ورفعا، ومثل هذه الأمور بيد الشرع إما تأسيسا أو إمضاء، وهذا يكفي لصحة استصحابها. إن ولو سلمنا، أي لو سلمنا أنها لا يطلق عليها الحكم الشرعي، نقول أطلق عليها الحكم الشرعي كما نقول نحن، أو لم يطلق عليها اسم الحكم الشرعي، يكفينا في الاستصحاب ما كان تحت الجعل الشرعي. كل ما يكون تحت الجعل الشرعي يمكن أن يستصحب، ويقينا مثل هذه الأمور إما بالإصادة من المجهولات الشرعية أو بالتبع إمضاء. بس الحجية لعلها بالإصالة من المجهولات الشرعية، وما كان من المجهولات الشرعية يمكن أن يستصعب عند الشك به. وما كان كالزوجية نقول مما أمضاه الشارع، وكل ما أمضاه الشارع أيضا يكون وضعه ورفعه بيد من؟ بيد الشارع، لا أصل وجوده، لكن بما له من السعة والضيق يكون بمن؟ بيد الشارع. فالزوجية بما لها من الآثار الشرعية يمكن أن تترتب عليها الأحكام، لأن الزوجية بما لها من الآثار الشرعية سعة وضيقا، هذه السعة والضيق من الأحكام المترتبة على الزوجية هي من الآثار التي بيد الشارع وضعا ورفعا، فإذا لهذا يمكن أن نقول أنها تستصحب. وأما القسم الثاني وهي الأحكام الوضعية المجعولة شرعا بالتبع كالجزئية كالجزئية للمأمور به، أو الشرطية أم المن للمأمور به. فلو شككنا في جزئية السورة بعد أن كانت جزءا فيما مضى، فلما كانت هذه الأمور تابعة للتكليف لأنها منتزعة منه فلا مانع في صحة استصحابها أيضا، لأنه إذا كان منشأ الانتزاع وهو الكل مجعولا شرعيا يكون الأمر الانتزاعي كالجزئية كالمجعول أيضا، لأنه مجعول بالتبع. فإذا جعل الشارع الكل تكون الجزئية مجعولة بالتبع أيضا. أرجو التوجه. القسم الثاني من الأحكام الوضعية قلنا ما هي؟ ما كانت منتزعة، ما كانت منتزعة تبعية كالجزئية والشرطية لمن؟ للمأمور به. ما هو المأمور به؟ هي الصلاة. فلما كانت الصلاة مأمورا بها بتبع أمرها تكون الجزئية أيضا مأمورا بها، فتترتب عليها الأحكام الشرعية، وما يترتب عليه حكم الشرع يمكن أن يكون مستصحبا. فإذا كانت السورة مثلا جزءا للصلاة ثم شككنا بها بعد وهلة من الزمان، نقول كانت جزءا من الصلاة، نستصحب تلك الجزئية. كان شيء ليس جزءا للصلاة، الآن شككنا بكونه جزءا أو ليس بجزء، نستصحب عدم كونه جزءا، وهكذا في الشرط وما شكلها من الأمور التي تقدمت. أرجو التوجه، هي بنفسها الجزئية قلنا ليست مجهولة، لكن منشأ انتزاعها هو منشأ انتزاع وهو الكل وهو المأمور به، لكن منشأ الانتزاع وهو المأمور به أي الكل مجهول ومجهول مجهول. فلما كان مجهولا، وعليكم السلام فضله، فلما كان مجهولا، فلما كان مجهولا باستصحابه، باستصحاب هذا الشيء، لما كان مجهولا بجعل منشأ انتزاعه فإذا هو مجهول، ولما كان مجهولا يمكن أن يستصحب، واقع العبارة حتى الآن. لكن قد يقال إذا كان الأمر الانتزاعي تابعا لمنشأ انتزاعه فلا حاجة لاستصحابه، بل المستصحب دائما هو منشأ الانتزاع وهو الكل، وباستصحابه بالتبع يحصل استصحاب الجزئية. فمثلا لو كانت السورة لا جزئية لها فشككنا الآن في جزئيتها، نستصحب عدم الجزئية لأنها قبل الشرع ما كانت السورة جزءا، فنقول لا حاجة إلى ذلك، بل يكفي أن نقول قبل الشرع ما كانت الصلاة بعشرة أجزاء واجبة، فنستصحب عدم وجودها الآن. وبهذا النحو من الاستصحاب تسقط الجزئية أيضا، وكذا في جانب الوجود نستصحب الصلاة بأجزائها العشرة بما فيها من السورة، فنثبت الجزئية أيضا بلا حاجة لاستصحاب الجزئية استصحابا مستقلا. التوجه، لعل قائلا يقول إن استصحاب الجزئية لما كان من الأمور المجهولة الشرعية يكون صحيحا، إذا كانت الجزئية ثابتة نستصحب وجودها، وإذا كانت الجزئية ليست ثابتة نستصحب عدم ثبوتها. مثلاً، لكن نحن لا نحتاج إلى هذا الاستصحاب، بل نستصحب منشأ الانتزاع وهو الكل، نستصحب المأمور به وهي الصلاة كان بعشرة أجزاء، فإذا شككنا بأن السورة بعدما كانت من جملة المأمور به هل هي باقية على جزئيتها أم لا، لا نستصحب جزئية السورة بل نستصحب الكل وهو المأمور به، فإذا استصحبناه كانت الجزئية أيضا ثابتة بتبع منشأ انتزاعها وهو الكل. هذا من ناحية الوجود، فالصلاة كانت بعشرة أجزاء شككنا بجزء نستصحب المأمور به وهي الصلاة بما هي عشرة أجزاء، فتثبت الجزئية بتبع منشأ انتزاعها. كذلك في جانب العدم، الصلاة كانت بتسعة أجزاء، هل ثبت في حقها جزء آخر كالسورة أم لا، نستصحب تسعة الأجزاء، وباستصحاب التسعة تسقط السورة عن الجزئية، ولا نحتاج أن نستصحب عدم جزئية السورة استصحابا مستقلا. واضح العبارة؟ سيأتي قوله فتأمل، إذا وصلنا إليه نقرأه في الكتاب تطبيقا. أقرأ الكتاب. قد عرفت اختلاف الوضع، أي الحكم الوضعي، اختلاف الوضع في من؟ في الجعل بأقسامه الثلاث، بالجعل بأقسامه الثلاث. القسم الأول كان جعله جعلا تكوينيا، والبقية كان جعلها جعلا تشريعيا ولو بالتبع في بعضها. فقد عرفت أنه ضمير شأن وهو شروع في القسم الأول. فقد عرفت أنه لا مجال لاستصحاب دخل ما له الدخل، سمى السببية، سمى ما به يثبت التكليف دخل ما له الدخل، يعني دخيل في ثبوت التكليف، يعني لولاه لما ثبت التكليف. بعبارة ثانية، أنه لا مجال لاستصحاب دخل أي شيء لا يستصحب دخله ما له الدخل، والمراد لا مجال لاستصحاب مثل السببية كالدلوك. أرجو توجه، ونحن قاعد نتكلم فيما لو شككنا ببقاء الدلوك في لنا محل الاستصحاب في الشك في الشيء، إذا شككنا أن الدلوك باق على سببيته للصلاة نقول لا مجال للاستصحاب. واضح المثل؟ دخله في بل لا مجال للاستصحاب دخل ما له الدخل، وإن دخل ما له الدخل في أي شيء في التكليف. شلون دخل؟ كيف يدخل في التكليف؟ لأن بثبوته يثبت التكليف كما تقدم، لأنه شرط التكليف، جهد سبب التكليف. إذا شك في بقائه، أي إذا شك في بقاء السبب مثلا للتكليف كالدلوك، أو شك في من؟ في بقاء الشرط للتكليف كالاستطاعة، وأمثل هذه الأمور. إذا شك في بقائه على ما كان ذلك السبب، أنا كل ذلك أتكلم بالسبب لكن المسألة أعم من السبب، يعني أتكلم فيما به يثبت التكليف. بل إذا شك في بقائه على ما كان ذلك السبب عليه من الدخل والسببية. زين، أرجو التوجه. قد عرفت أنه لا مجال للاستصحاب إلى آخر العبارة. لماذا لا مجال للاستصحاب؟ لام تعليل وبيان لعدم هذا المجال. لماذا لا يصح أن نستصحب القسم الأول لو شككنا به؟ قال لعدم، تعليل لعدم صحة الاستصحاب، لعدم كونه كون ما له الدخل في التكليف، لعدم كون ما له الدخل في التكليف حكما شرعيا لما تقدم من كونه أمر تكويني. متقدم احنا وين نستصحب؟ من نستصحب؟ التكليف المستسقط، التكليف او الموضوع الذي تترتب عليه التكاليف. اما الامور التكوينية فليست بتكليف ولا موضوعات تترتب عليها التكاليف. لعدم كونه حكما شرعيا، كأن قائلا يقول هذا من الواضحات أن هذه الأمور لأنها من الأمور التكوينية ليست من الأحكام الشرعية، لكن تترتب عليها أحكام شرعية. إذا استصحبت الدلوك، إذا استصحبت سببية الدلوك لثبوت من؟ لثبوت الصلاة، يثبت حكم شرعي وهو وجوب الصلاة. قال ولا يترتب عليه، أي على سببية الدلوك، أثر شرعي أيضا. يقول لا تتصور على أن على استصحاب سببية الدلوك تترتب آثار شرعية، لأنك قد تتوهم أن بهذا الاستصحاب يثبت وجوب صلاة الظهر مثلا. يقول كلا، والتكليف اكتبوا هنا بعد الحاشية، كأن قائلا يقول كيف لا يكون له أثر شرعي؟ كيف لا يكون له أثر شرعي؟ فإنه يصح أن نستصحب السببية للدلوك لإثبات وجوب صلاة الظهر، فصلاة الظهر هي الأثر الشرعي لهذا الاستصحاب. فيقول الأخند نعم، هذا من آثار استصحاب السببية والعلية، ولكنه ليس أثرا شرعيا، بل هو أثر عقلي، لأن تبعية المعلول لعلته من آثاره التكوينية العقلية لا الشرعية، ونحن نحتاج في استصحاب الموضوع أن يكون الأثر شرعيا، كما لو استصحبنا حياة زيد لإثبات وجوب نفقة زوجته وعبارة لعدم كونه أثرا حكما شرعيا ولا يترتب عليه أثر شرعي والتكليف وإن كان أي التكليف مترتبا عليه علم المترتب على ما له الدخل وهو استصحاب سببية الدلو. يقولنا لا نريد أن ننكر أن الاستصحاب سببية الدلو يثبت المسبب وهو وجوب صلاة الظهر، هذا لا نشك فيه، لكنه من الآثار العقلية الشرعية، إلا أن هذا الترتب يترتب ترتب المعلول على علته والمسبب على سببه، إلا أنه ليس بترتب شرعي، ونحن نحتاج ترتب شرعي، نستصحب الموضوع كحياة زيد ليترتب عليه الأثر الشرعي. ما هي الأثر الشرعي؟ وجوب النفقة أثر شرعي ترتب عليه على الموضوع الذي له آثار شرعية، أما ها هنا آثار الشيء آثار تكوينية وصفة. فافهم أي تميز الآثار التكوينية التابعة للشيء بحكم التكوين كالمسبب التابع لسببه، وبين الآثار الشرعية التابعة علما للجعل الشرعي، وكلامنا في أي آثار؟ في الآثار الشرعية. هل تفهم إذن للدقة في فهم المطلب والتمييز بين الآثار الشرعية والآثار العقلية التكوينية. بشر وأنه ضمير شأن لا إشكال في جريان الاستصحاب، وإن في الوضع يعني في الأحكام الوضعية في الوضع المستقل بالجعل اكتبوا، وهو القسم الثالث من الأحكام الوضعية كالحجية والقضاوة والولاية إلى حيث تعليل لصحة الاستصحاب، حيث أنه أي القسم الثالث حيث أنه كالتكليف يعني كما وأن التكليف أي الأحكام التكليفية من المجهولات بالاستقلال للشرع فيصح استصحابها، كذلك هذا القسم من الأمور المجهولة للشارع فيصح استصحابها، وكذا لا شك في الاستصحاب وإن فيما كان أي الحكم الوضعي مجعولا بالتبع مثل ما كالجزية والشرطية، وهو القسم الثاني من الأحكام الوضعية. فإذا المصنف ذكر أولا القسم الأول ثم ذهب إلى القسم الثالث ثم جاء ليتكلم عن القسم الثاني، وكذا ما كان مجعولا بالتبع يعني شوف كذا يعني يصح استصحابه، فإن أمر أي شأن فإن شأن وضعه أي هذا القسم هو القسم الثاني، فإن أمر وضعه أي جعله ورفعه بيد من؟ بيد الشارع. كأن قائلا يقول هذه أحكام وضعية تبعية مجنة تابعة علما تابعة للمأمور به وهو الكل من المأمور به وهي الصلاة التي وجبت استخرجنا الجزئية للسورة والشرطية للطهارة وهكذا قابل. هذه الأحكام وإن كانت من الأحكام الوضعية التابعة لكنها تابعة لمنشأ انتزاعها وهو الكل، فبوضع الكل توضع وبرفع الكل ترفع، فإذا يصح استصحابها. فإن أمر أي شأن وضعه أي هذا القسم الثاني ورفعه بيد الشارع، ولو كان أمر الوضع والرفع بتبع منشأ انتزاعه. اكتبوا: والمراد من منشأ الانتزاع لهذه الأحكام الوضعية كالجزئية وما شاكلها هو الكل. فإن بجعل الكلية والكل وهو المأمور به موجل له للصلاة بما لها من الأجزاء والشرائط، فإن بجعل الكلي يجعل الجزء وبرفعه يرتفع الجزء. وقال بلي: ولو بتبع منشأ انتزاعه. أرجو التوجه إلى خطأ صدر وين فيما تقدم قبل التطبيق، فيما تقدم حينما تكلمنا عن القسم الثالث قلنا في ضمن الكلام عنه: لكن قد يقال إن مثل الحجية والزوجية لا يقال لها حكم شرعي مجي. هناك يجب أن نصلح العبارة: لكن قد يقال إن مثل الجزئية والشرطية، قاعد نتكلم عن القسم الثاني، فإذا من باب الخطأ أدخلنا هذا وهو الكلام عن القسم الثاني وجعلناه من توابع القسم الثالث في بحثنا قبل التطبيق. واحد مثلا، فإذا المتقدم يصلح ويجعل من توابع القسم الثاني. أقرأ كتابا: وعدم الواو استنافية، وعدم تسميته أي القسم الثاني، كأن قائلا يقول إن الجزئية والشرطية مثلا والبقية التي تكلمناها في القسم الثاني إن أمثال هذه الأمور لا تسمى بأحكام. المتداول المعروف المتبادر من كلمة حكم هو الحكم التكليفي، لا الحكم الوضعي بها التابع لمنشأ انتزاعه. قال: وعدم تسميته أي القسم الثاني حكما شرعيا. لو سلم عدم التسمية، يعني لا نسلم عدم التسمية بل نقول إن الحكم أعم من كونه حكما تكليفيا وحكما وضعيا بنحو القسم الثاني. نحن فيما تقدم قلنا بنحو القسم الثالث، الثالث ليس محلا للكلام، القسم الثاني هو محل الكلام. وعدم تسمية القسم الثاني حكما شرعيا لو سلم، يعني ولا نسلم، غير ضائر في صحة الاستصحاب أو في الاستصحاب. لماذا لا يضر الاستصحاب؟ قال: بعد كونه أي هذا المجهول بالتبع كالجزية، بعد كونه وهو القسم الثاني وهو المجهول بالتبع مما تناله يد التصرف شرعا، هو بيد من؟ هو بيد الشارع. أسلوب بيد الشارع بنحو التبعية تابع لمن؟ تابع لمن في انتزاعه. فإذا كان ولو بنحو التبعية تابع لمنشأ انتزاعه فبجعل الكل يجعل وبرفع الكل يرتفع. نعم نعم، اكتبوا نعم نعم. لا حاجة إلى استصحاب هذا الحكم الوضعي التبعي كالجزئية، وإن أمكن استصحابه بعدما قلنا الصلاة بلا سورة متى نستوجب الصلاة بلا سورة؟ لو كانت الصلاة بما هي صلاة، السورة ما كانت فيها، ثم شككنا هل جعلت فيها السورة أو لم تجعل، نستصحب عدم السورة. وعند ثبوت السورة لو شككنا هل ارتفعت جزئية السورة أم لا، نستصحب عدم جزئية، نستصحب وجود السورة. ومثل نعم، أرجو التوجه، نعم لا مجال، هل وضح هذه العبارة التي كتبناها الآن؟ كأن قائلا يقول إذا كان من الممكن أن نستصحب هذه الأحكام الوضعية، وشكنا نستصحب الجزئية، نستصحب الشرطية، نستصحب وجودها لو كانت ثابتة فيما مضى، ونستصحب عدمها لو لم تكن موجودة. ماذا قلنا؟ ماذا قلنا؟ يأتي هنا كلام على أنه يمكن أن نستصحب منشأ الانتزاع، وهو منشأ الانتزاع وهو المأمور به وهو الكل، فإذا استصحبنا وجوده بما له من الشؤون كانت الجزية نستصحبه، أو استصحبنا عدم كون المأمور به بعشرة أجزاء بل بتسعة أجزاء، فتكون السورة غير مستصحبة. مثلا يقول بني هذا كلام لا إشكال فيه من أنه يمكن بدلا من استصحاب الجزئية أو الشرطية نستصحب الكل بما له من الجزئية والشرطية، أو نستصحب الكل بفرض كون الكل تسعة أجزاء لا عشرة أجزاء، يعني بعدم بغض النظر عن الشرطية أو الجزئية. يقول هذا كلام لا إشكال فيه، أقرأ الكتاب تطبيقا. نعم لا مجال لاستصحابه أي الحكم الوضعي كالجزئية، أي الحكم الوضعي كالجزئية. نعم لا مجال لاستصحابه، لماذا لا مجال لاستصحابه؟ يعني وإن صح استصحابه لاستصحاب سببه وهو الكل، لاستصحاب سببه أو سبب منشأ انتزاعه وهو الكل، لأننا إذا استصحبنا الكل فقد استصحبنا، يعني إذا استصحبنا المأمور به بما هو عشرة أجزاء كانت الجزئية للسورة في ضمنه، أو نستصحب الكل بما هو تسعة أجزاء فتكون السورة خارجة منه لأنها ما كانت داخلة فيه. لا مجال لاستصحابه لاستصحاب سببه ومنشئ أضعف التفسير، لاستصحاب سببه أضعف التفسير ومنشئ انتزاعه. واضح العبارة؟ اكتبوا ففهم هذه العبارة إشارة إلى أنه قد يحصل تعارض في استصحاب الأسباب والكل، فإذا تعارض تساقط، وعندها فلا مناط من جريان الاستصحاب في نفس الجزئية وهي المسبب. فمثلا قد يحصل التعارض في الأسباب، فلو قلنا الأصل إن الوجوب ما كان ليشمل صلاة بعشرة أجزاء، فقد يعارض هذا الأصل السببي بمن؟ بأصل سببي آخر، فقد يعارض بأن الوجوب ما كان ليشمل صلاة بتسعة أجزاء، فإذا تساقط الأصلان السببيان تصل النوبة إلى من؟ إلى استصحاب نفس المسبب وهو استصحاب الجزئية. هذه كقاعدة عامة أرض التوجه. فافهم أشار الأعلام إلى أنه يشير إلى ما سيأتي في بقية التنبيهات من أنه إنما نقول بجريان الأصل السببي كالكل، ونترك الأصل المسببي كالجزئية في المقام، إذا كان الأصل السببي لم يتعارض في كفته مع عقل سببي آخر. أما لو فرض تعارض الأسباب تعارض الأصول السببية في مقامين كما لو قلنا من باب الفرض والتقدير الأصل كون المأمور به بعشرة أجزاء لندخل الجزئية في ضمن المأمور به بلا حاجة أن نتصب الجزئية بنحو استقلالي، فقد يقال بأن الأصل كون المأمور به بتسعة أجزاء والسبب والجزئية ليست داخلة، فإذا تعارض الأصلان السببيان تساقطا، وإذا تساقطا لا نتمكن أن نثبت الجزئية هاهنا بواسطة منشأ الانتزاع. فلا بد وأن نقول عند مثل هذه الموارد تتساقط الأصول السببية، ولا بد من الرجوع إلى من؟ إلى استصحاب هذه الأحكام الوضعية بنفسها، فنستصحب الجزئية بما هي جزئية أو نستصحب الشرطية بما هي شرطية. ومن أجل التطبيق على محل كلامنا فنقول هل السورة جزء للصلاة أم لا؟ نقول ما كانت جزءا وصار الاستصحاب، صار الاستصحاب في نفس المسبب في نفس الحكم الوضعي، ما كانت جزءا فنستصحب عدم جزئيتها، او كانت جزءا فنستصحب جزئيتها. واضح المثل؟ فاذا على هذا الفرض يكون المستصحب هو المسبب لا السبب ومنشأ الانتزاع. ولما كانت هذه الأمور ستأتي يعني تعارض الأسباب، وأنه ما إذا حصل التعارض لا بد وأن نرجع إلى من؟ إلى المسببات، ستأتي في بقية التنبيهات أشار إلى المصنف بقوله فافهم وإلى كلامه، فالكلام عنها سيأتي على أنه ما دامت الأصول السببية موجودة ما حكم المسببية، وإذا تعارضت ما حكم المسببية، سيأتي الكلام عن هذا. نقرأ كتاب تطبيق فافهم. قلنا لعل إشارة إيمان إلى أن هذا الكلام وهو أنه نترك المسبب ونذهب إلى السبب إذا لم يحصل التعارض بين الأسباب، وإلا فيكون المستصحب هو المسبب بنفسه. ففهم ثم ها هنا تنبيهات الأول، نكتب أولا ثم نأتي إلى التطبيق. الأول أنه لا بد للاستصحاب من ركنين: اليقين السابق والشك اللاحق في البقاء، ولا بد أن يكونا فعليين، فلا يكفي ثبوتهما الشأن، بحيث لو التفت الإنسان في حينه لحصل له اليقين والشك بأن كان مثلا عند الزوالين ملتفتا إلى أنه كان على وضوء وشك في بقاء طهارته، فأركان الاستصحاب تكون تامة. الآن يريد أن يتكلم عن تنبيهات الاستصحاب إلى أن ننتهي من من؟ من الاستصحاب في ضمن 14 تنبيه. التنبيه الأول، قلنا الاستصحاب يقين وشك، وإذا كان الاستصحاب متحقق بواسطة هذين الركنين نقول ما المراد من اليقين الثابت والشك اللاحق في بقائه مجللا؟ نقول من شرط الاستصحاب ثبوت يقين بالفعل وثبوت شك بالفعل. فلو كان احدهما شقنيا اي لو التفت لحصل على يقين، لو التفت لحصل على شك. مثل هذا الاستصحاب لم تكن اسسه ثابته فلا اعتبار له، فاذا نحتاج الى يقين فعلي وشك فعلي. فلو كان احدهما شقنيا يعني لو التفت لحصل على اليقين لما تحقق بواسطته اركان الاستصحاب. اكتبوا. فاذا ارجو التوجه ان اوضح مسألتنا الاولى. كنت متيقنا الطهارة. الآن شككت هل طهارتي التي كانت قبل ساعة محرزة هل هي باقية أو ليست بباقية؟ شك فعلي ولا اليقين السابق فعلي، الشك اللاحق أيضا فعلي. ها هنا أركان الاستصحاب تكون محققة، فأقول اليقين بالطهارة السابقة أستصحبها بمن؟ بيقينها وشكها اللاحق، يعني بثبوت ركني الاستصحاب. اكتبوا. ولكن لو كان الشك عند الزوال لم يلتفت إليه الشخص إلى أنه كان على وضوء أم لا، فدخل في الصلاة ثم بعد تمامية الصلاة شك أي أنه كان على وضوء أم لا، فهنا حين الدخول في الصلاة ما كان له يقين وشك فعلي، ولكن لو التفت في حينه لحصل له اليقين وشك. احنا كلامنا وين كان؟ كنت متيقنا الطهارة، فلما أردت أن أدخل في الصلاة شككت هل بقت طهارتي أم لا؟ يقين بالفعل، شك بالفعل، أستصحب يقيني الثابت. الآن دخلت إلى من؟ إلى الصلاة غير ملتفت، يعني بدون التفات مع غفلة. رأيت الناس تصلي بالمسجد فدخلت معهم فصليت. ها هنا أتوجه، أنا سابقا كنت محرزا لعدم الطهارة، كنت محرزا لمن؟ لعدم الطهارة. لكن لما جئت لأصلي بدون أن ألتفت أن طهارتي أن عدم الطهارة هل انتقضت بطهارة أم لا بدون أن ألتفت إلى هذا، دخلت فيما في الصلاة، فإذا بدون شك فعلي دخلت أنا في الصلاة. يقين ثابت بعدم الطهارة موجود، لكن حينما جئت للدخول في الصلاة مع المصلين غفلت عن من؟ عن كوني ما كنت متطهرا، لعلني لو التفت قد أكون قد نقضت عدم الطهارة بطهارة، أو استصعبت عدم الطهارة السابقة. لو كنت نقضتها لارتفع الشك، ولو كنت لم أنقضها تبقى مسألة عدم الطهارة وتكون مستصعبة، وإذا استصعبت لا يجوز لي أن أدخل بالصلاة. لكن أنا دخلت بأي صورة؟ غافلا عن إحراز عدم طهارتي السابقة فدخلت بالصلاة. فلو دخلت في الصلاة بلا التفات إلى الطهارة وكان سابقا محرجا للحدث. وقال مثلا دخل الصلاة بدون إثبات أنه متطهر أو ليس بمتطهر، يعني ليست له حالة نفسية بطهارة وعدم طهارة، لا استصحابية ولا فعلية، لكنه كان سابقا غير متطهر. ثم بعد الصلاة التفت إلى أنه قبل ذلك كان محدثا من بعد ما صلى وتمت صلاته، الصلاة التي دخلها بالالتفات التفت على أنه كان قبل ساعة قبل دخوله إلى الصلاة كان محرجا للحدث، لكن حين الدخول نسى ذلك الأمر وكلولا فدخل بغفلة. ها هنا ماذا نقول؟ هل تجري قاعدة الفراغ لتكون صلاته صحيحة؟ كل شك بعد الفراغ من الصلاة ماذا نقول؟ إن شاء الله كان صحيحا أو لا، لأنه كان قبل أن يدخل في الصلاة قبل ساعة كان غير متطهر فيستصحب عدم الطهارة، وإذا استصحب عدم الطهارة فكان قد دخل في الصلاة بعدم الطهارة. أيهما مقدم، الاستصحاب أو القاعدة قاعدة الفراغ؟ بل ولكن لم يدري هل توضأ أم لا بعد الحدث. نوع كلام لم يدري أنه توضأ بعد الحدث أو ما توضأ، إذا جزم أنه إلى أن دخل يمينا لم يكن متوضئا، أكو مجال بعد مثل هذه الكلمة يقينا صلى بلا طهارة. نقول سابقا قبل ساعة أو ساعتين كان عالم أنه محدث، لكن من بعد ما ندري أنه حينما دخل غافلا مع الناس دخل لأنه توضأ فدخل أو لأنه لم يتوضأ ودخل، ها هنا نتكلم. أما لو كنا نجزم يقينا أنه دخل إلى الصلاة بلا طهور صلاته تكون باطلة، فهنا نقول صلاته صحيحة لأنه من الشك في الصلاة بعد الفراغ. يعني شو يقول المصنف؟ إن المحكم ها هنا قاعدة الفراغ لا الأصل العملي وهو الاستصحاب، ولا مجال لجريان استصحاب الحدث لهذه الصلاة. فإذا هنا قلنا لا مجال للاستصحاب، لو استصحابنا في الصلاة باطل لأنه يستصحب الحدث. اكتبوه. أما بالنسبة إلى بقية الصلوات فإنه يتحقق فيها أركان الاستصحاب من الشك واليقين الفعليين، فلا مجال لجريان قاعدة الفراغ، بل المجرى هو الاستصحاب. احنا وين كلامنا؟ تجري قاعدة الفراغ في من في هذه الصلاة التي انتهت، اما لو اراد ان يصلي بقية الصلوات هنا يقين بحدث سابق، الان شك فعلي حصل. احنا وين كنا نتكلم؟ يقين سابق وشك لاحق مرة لان دخل بالارتفاق. اما الصلوات الاخرى الان شك او لم يشك؟ الان شك. فإذا تحققت أركان الاستصحاب من يقين سابق بالحدث وشك لاحق بالطهارة، استصحب الحدث. فإذا استصحب الحدث فيتمكن بعد استصحاب الحدث أن يدخل في الصلاة؟ فلا يتمكن. فإذا قاعدة الفراغ تكون محكمة في من في الصلاة التي فرغ منها، أما الصلوات الأخرى فلا يتمكن أن يدخل إليها إلا بعد أن يحصل على من؟ على طهارة. إن قلت لماذا نستصحب الحدث كما لماذا لا عفوا لماذا لا نستصحب الحدث كما لو كان قد التفت قبل الدخول في الصلاة وشك هل أنه توضأ أم لا؟ كأن قائلا يقول لماذا لم تقولوا ها هنا بأنه لو التفت قبل الدخول في الصلاة لاستصحب عدم الطهارة، ولا استصحب عدم الطهارة تكون صلاته باطلة. ها هنا أيضا دخل بغفلة لكنه لو انتبه لاستصحب عدم الطهارة، فلماذا لم تقولوا بهذه المقالة وتحكموا ببطلان الصلاة وقلتم بمن بقاعدة الفراغ اكتبوا؟ فيقول المصنف نعم لو التفت قبل الصلاة لاستصحب الحدث. لو التفت شيء عنده يقين سابق وشك لاحق فعلي فتم أركان الاستصحاب، ولكن الآن قاعدة الفراغ محكمة. الآن شو عندنا؟ قاعدة الفراغ محكمة. أما قولكم لو التفت قبل الصلاة لاستصحب الحدث فإن هذا من الشك الشأني، من الشك الشأني. واضح المثل؟ هذا يصير سير يقين فعلي بعدم الطهارة السابقة وشك شأني، ونحن نحتاج إلى يقين وشك فعليين. أنت تقول لو التفت لاستصحب، نقول فعلا لم يكن ملتفتا فدخل اكتب. والشك الفعلي الآن بعد الفراغ من الصلاة فهو محكوم لقاعدة الفراغ. أرجو لعل قائلا يقول صحيح حين الدخول لم يكن حاصلا على شك فعلي، لكن من بعد ما انتهت الصلاة حصل على شك فعلي وما حصل يقين ثابت وشك فعلي. الآن شاك على أنه بعد يقينه بعدم الطهارة هل تطهر ودخل الصلاة أم لا؟ الآن عنده شك فعلي، نقول صحيح شكه الفعلي بعد ما صلى ومن بعد ما تمت قاعدة الفراغ بالنسبة إلى صلاته وكل له، فكان استصحابه محكوما إلا لقاعدة الفراغ. اكتب هنا ولكن بعض الأعلام ناقش في جريان قاعدة الفراغ ها هنا احنا لا نشك ولا نتردد في صحة قاعدة الفراغ، على أن الإنسان بعد الفراغ من صلاته لو شك فيها شنو يجري؟ يجري قاعدة الفراغ، لكن هذا من مصادقها بعد ثبوت يقين سابق بلا شك ولا ريب بعدم الطهارة. هل الأصل تكفي للدخول أو لا تكفي؟ هنا ناقش بعض الأحكام، وهذا والمحل إن شاء الله في الوقت الخارجية. اكتبوا الفرع الثاني، هذا الفرع الثالث واضح؟ اكتبوا الفرع الثاني. لو كان متيقنا بالحدث فدخل وقت الصلاة فتحقق عنده اليقين بالحدث والشك في الطهارة وقد تم في حقه استصحاب الحدث ثم غفل عن حدثه فدخل الصلاة فها هنا لا تجري في حقه قاعدة الفراغ بل المجرى هو الاستصحاب للحدث السابق لتحقق أركان الاستصحاب من اليقين والشك الفعليين قبل الدخول في الصلاة وعليه، فتكون صلاته باطلة. أوضح المطلب حتى الظاهر بالتظاهر. الفرع الثاني، كان متيقنا للهدف فشك فيه حينما أراد أن يدخل في الصلاة، استصعب الحدث. ثم لجهة لمشغلة لكلام نسى الاستصعاب متلول للحدث، فلما نهى من بعد نصف ساعة من الغفلة نظر إلى المسجد مملوء من الناس يريدون الصلاة، فسارع فدخل معهم في الصلاة. الصلاة جمع الأفراد فراد على كله. من بعد ما انتهى من الصلاة التفت على أنه كان مستصحبا للحدث. هنا نقول الحدث كان يقيني والشك حصل، فتحقق اليقين والشك الفعليان. صورة الأولين حدث فعلي لكن شك فعلي ما كان موجود، فتحقق أركان الاستصحاب. من بعد ما تم الاستصحاب دخل بمن؟ دخل بلا طهور، لكن بلا طهور استصحابي مرسل له، دخل بلا طهور استصحابي. ففي مثل هذه الصورة وهي الفرع الثاني تكون الصلاة باطلة. نقرأ الكتاب تطبيقا. ثم إنها هنا تنبيهات. الأول، إنه ضمير شأن يعتبر في الاستصحاب، هذه قرأناها حتى في الكتب البدائية للأصول، يعتبر في الاستصحاب فعلية الشك، يعني لا بد أن يكون له شك في الفعل، مش شك لو التفت لشك، فعلية الشك وفعلية اليقين. فالاستصحاب مع الغفلة تكون أركان الاستصحاب متحققة. إذا انهدم أحد ركني الاستصحاب فلم يكن اليقين فعليان بل فعليان، أو لم يكن الشك فعليان، لا يكون الاستصحاب محقق كما في المقام. فالاستصحاب مع الغفلة لماذا؟ لعدم الشك فعليان. يعني شلون؟ يعني كان متيقنا للحدث ثم غفل ودخل في الصلاة، فكان يقين بالحدث ولكن لم يتحقق شك فعلي. لعدم الشك فعلا، ولو فرض أنه أي شك، ولو فرض أنه يهو الشك، يا شك الذي كان متيقنا للحدث ثم غفل بدون أن يشك فيه فدخل في الصلاة، ولو فرض أنه يشك لو التفت قبل الدخول في الصلاة، لو التفت قبل أن يدخل في الصلاة لشك في طهارته لأنه كان متيقنا بالحدث لكنه غفل فدخل، ولو فرض أن الشخص يشك لو التفت قبل الدخول في الصلاة سواء مثلا ضرورته، يقول ها هنا أركان الاستصحاب لم تكن محققة ضرورة بداهة. أن الاستصحاب وظيفة الشاك بالفعل، وظيفة الشاك بالفعل كما هي وظيفة المتيقن بالفعل، يعني لا بد من يقين وشك فعليين. وظيفة الشاك بالفعل ولا شك فعليين، بل يكون شكا فعليين ولا شك فعليين، يعني هنا شك فعلي شك فعلي، يعني لو التفت قبل أن يدخل في الصلاة لاستصحب عدم الطهارة، لكنه في الحقيقة ما كان حاصلا على هكذا صفة نفرانية. ولا شك فعلية بل شك شأني مع الغفلة أصلا، مع الغفلة أصلا، أن أصلا ما طرأت عليه حالة الشك ليستصحب يقينه السابق بل دخل. هذا نقول تحقق في حقه أحد أركانه أصحابه اليقين السابق لعدم الطهارة. فيحكم بداية الفرع الأول